بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم في مجلسنا هذا، وهو من مجالس العلم. وأهل العلم قالوا قديما: من أراد الآخرة فعليه بالإخلاص في العلم. فالعلم كما يقول العلماء أثمن درة في تاج الشرع المطهر، فينبغي على الإنسان أن يعتني بهذا غاية العناية. باب: إنما الولاء لمن أعتق. وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر أن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها، تعتقها جملة حالية من تشتري، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يمنعك ذلك، فإنما الولاء لمن أعتق. وهذا الحديث اعتنى به أهل العلم عناية كبيرة، وهو حديث عظيم كثير الفوائد والقواعد. ومن فوائده أنها كانت مكاتبة، وقد باعها مواليها واشترتها أم المؤمنين عائشة، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا البيع. وقوله: اشتريها واعتقيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن اعتق، هؤلاء شرطهم باطل ليس في محله، وقد نصحوا فلم يقبلوا. وهنا في هذا الشراء مصلحة لبريرة، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم أن تشتريها بهذا الشرط، ويكون هذا الشرط ملغي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسه، وأنه يرث به، وأما العتيق فلا يرث سيده عند الجماهير. لكن ولاء العبد يكون للسيد. والحافظ بن حجر ذكر فوائد كثيرة، والشيخ محمد آدم الأثيوبي في شرحه سنن النساء قد ذكر 140 فائدة من هذا الحديث. فالحديث فيه الفوائد والعوائد والشيء الكثير. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا ليث عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة أخبرته أن بريرة جاءت عائشة تستعينها في كتابتها، ولم تكن قضت من كتابتها شيئا، فقالت لها عائشة: ارجعي إلى أهلك، فإن أحب أن أقضي عنك كتابتك ويكون ولاؤك لي فعلت. فذكرت ذلك بريرة لأهلها فأبوا وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أناس يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرطا ليس في كتاب الله فليس له، وإن شرط 100 مرة شرط الله أحق وأوثق. فشرط الله قيل المراد به قوله: فإخوانكم في الدين ومواليكم، وأيضا قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه. وقالوا: إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل ويكون لنا ولاؤك. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابتاعي فأعتقي، فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم

قال إبراهيم سمعت مسلم بن الحجاج، هذا إبراهيم الراوي عن مسلم، يقول الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث. طبعا مسلم يقول هذا لقوته وجودته في معرفة أحاديث الرواة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا ابن عيينة حا وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر حا وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان بن سعيد حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حا وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا عبيد الله حا وحدثنا ابن رافع قال حدثنا ابن أبي فديت قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان. كل هؤلاء عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أن الثقفي ليس في حديثه عن عبيد الله إلا البيع ولم يذكر الهبة. باب تحريم تولي العتيق غير مواليه، وهذا فيه نهيه صلى الله عليه وسلم أن يتولى العتيق غير مواليه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا بالطرد من رحمة الله لمن فعل ذلك، ومعناه أن ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه، وهذا حرام لتفويته حق المنعم عليه، لأن الولاء للنسب فيحرم تضييعه كما يحرم تضييع النسب وانتساب الإنسان إلى غير أبيه. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن عقوله، ثم كتب أنه لا يحل لمسلم أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير ابنه، ثم أخبرت أنه لعن في صحيفته من فعل ذلك. نعم، وهذه العقول اللي هي العقول والديات، واحدها عقل كفلس وفلوس، ومعناه الدية في قتل الخطأ وعمد الخطأ تجب على العاقلة، والعاقل مقصود بهم العصبات سواء الآباء والأبناء وإن علوا أو سفلوا. وأما حديث علي في الصحيفة وأن المدينة حرم، فهذا الحديث قد مر بحمد الله تعالى برقم 3327. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن القاري عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير ابن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة لا يقبل منه صرف ولا عدل. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي الجعفي عن زائد عن سليمان عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تولى قوما بغير ابن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف، أي لا يقبل منه فرض ولا نافلة. فهذا يدل على خطورة هذا الأمر، وليحذر الإنسان أن يكون كنودا، فالكنود هو الذي يعدد النقم ولا يعدد النعم، فإذا كان من أنكر نعمة العبد هذا حاله فما بالك بالذي ينكر نعمة الله عليه. فيا عباد الله اتقوا الله وأظهروا نعمة الله. وحدثنيه إبراهيم بن دينار قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا شيبان عن الأعمش بهذا الإسناد، غير أنه قال ومن والى غير مواليه بغير إذنهم. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن أبيه قال خطبنا علي بن أبي طالب فقال من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا كتاب الله عز وجل، وهذه الصحيفة، قال وصحيفة معلقة في قراب سيفه فقد كذب، فيها أسنان الإبل

لا يدرك العلم إلا بالصبر على الذل، فيصبر الإنسان ويجد الإنسان في طلب العلم وبثه ونشره، فهو باب من أعظم أبواب الحسنات. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.